أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شرح وعبرة. يسأل نبي الله إبراهيم أباه وقومه عن معبوديهم حتى إذا أجابوه ناقشهم في جوابهم فأقام عليهم الحجة يسألهم عن المعبودين لهم فيقولون في جوابه نعبد أصناما ولم يقفوا عند حد المسؤول عنه بل قالوا فنظل لها عاكفين ليظهروا ما في نفوسهم الخبيثة من الابتهاج بذلك فيسألهم إبراهيم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون فلا يستطيعون أن يجيبوا إبراهيم بأن أصنامهم كذلك تسمعهم إذا دعوهم أو تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا ويجيبهم جواب المفحم المبهوت فيقولون بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فيقول لهم إبراهيم أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون يريد أنظرتم فأبصرتم معبوديكم أنتم وآباؤكم حق الإبصار فإن أولئك المعبودين بغضاء لي وأعداء لا أبالي بهم لكن رب العالمين ليس كذلك بل هو ولي في الدنيا والآخرة ثم بين الصفات التي يستحق بها أن يكون إلهه ومعبوده فقال الذي خلقني فهو يهدين فهو يهديني بما وهبني من الفطرة التي تدعوني إلى جلب النافع ودفع الضار وأعطاني من السمع والبصر والعقل ما أستطيع به أن أعرف الحق من الباطل وأقف به على ملكوت السماوات والأرض وهداني بالوحي السماوي إلى ما فيه سعادتي في الدنيا والآخرة وإلهي له ذلك كله، لا يستوي هو وأصنام لا تملك من ذلك شيئا، بل هي ملك لله تعالى وخلق من خلقه. ثم وصفه بقوله: والذي هو يطعمني ويسقين، بما سخر لي من أسباب الرزق ووسائل العيش، وبما أنزله وينزله من الأمطار، ويفجره من العيون، ويجريه من الأنهار، ودعاني إليه من العمل، وأعدني له بصحة وعافية واستطاعة لعمارة الأرض والانتفاع بخيراتها. ثم وصفه بوصف آخر هو قوله: وإذا مرضت فهو يشفيني. وقد أضاف المرض إلى نفسه، لأن كثيرا من أسباب المرض يحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه ومشاربه ووسائل حياته. وقد نسب الشفاء إلى ربه، لأنه خلق لكل داء دواء، وهدى الناس إلى علاج أمراضهم عن طريق البحث في العقاقير ووسائل الأدوية. وقد قطع الناس شوطا كبيرا في ذلك، وأصبحوا بواسطة العلم يهتدون إلى علاج مقدار كبير من الأمراض، فتقدموا تقدما يذكر في الوقوف على العقاقير التي تعالج بها الأمراض، كما نبغوا في طريق كشف الأمراض والوقوف على مكنونات الأجسام بواسطة الأشعة الكهربائية. وذلك كله فضل من الله وهداية لبني الإنسان إلى ما فيه حفظ حياتهم وصحتهم، فهو الذي يستحق الشكر على هذه الهداية. ثم وصفه كذلك بأنه الإله الذي يملك الإماتة والإحياء، وأنه الذي يطمع أن يغفر له خطيئته يوم القيامة، وإله له كل هذه الخصائص، جدير بأن يكون وليا لإبراهيم ومعبودا لإبراهيم ومن على ملة إبراهيم. ثانيا، انتقل نبي الله إبراهيم من وصف ربه بجلائل الصفات إلى دعوته بأن يهبه الحكمة، وهي الكمال في العمل، بحيث يتمكن من خلافة الحق ورئاسة الخلق، وأن يوفقه من الأعمال والعلوم ما يؤهله للانتظام في زمرة الكاملين، وأن يرزقه جاها وحسن صيت في الدنيا بحيث يبقى أثره إلى يوم الدين. وقد أجاب الله دعوته، فما من أمة من الأمم إلا وهي محبة له، مثنية عليه: أو اجعل لي لسانا صادقا من ذريتي يجدد أصل ديني ويدعو الناس إلى ما كنت أدعوهم إليه من التوحيد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. ثم طلب أن يجعله في الآخرة من ورثة جنة النعيم، وأن يغفر لأبيه لأنه كان في الدنيا من الظالمين. وقد سبق أن ذلك الدعاء كان عند طمعه في إسلامه، وقد وعده إبراهيم أن يستغفر الله له. أما بعد أن تبين له أنه عدو لله فقد تبرأ منه. ثم طلب ألا يخزيه الله في الآخرة في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم من الشرك بعيد عن النفاق. ثالثا، لعل في هذه القصة عبرة لمن يدعون من الموتى من لا يسمعهم ولا يملك أن يضرهم أو ينفعهم، ولعل في القصة عبرة لقوم ألفوا البطالة وتركوا العمل، معتمدين على أن الإله يطعمهم ويسقيهم، ذاهلين عن قوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقوله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لعل فيه عبرة لقوم أرادوا أن يكونوا عالة على غيرهم في هذه الحياة، ثم يزعمون مع ذلك أنهم خير أمة أخرجت للناس، كيف وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ثم يمد يده إلى السماء يقول يا رب فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. رابعا، ولعل في القصة عبرة لقوم جهلوا سنة الله في هذه الحياة، وجهلوا أن البيوت إنما يلجها الناس من أبوابها، فتركوا رجال العلم وأساتذة الطب الذين درسوه دراسة عميقة ولا يزالون يدرسون وينقبون ويجربون ويختبرون ويعملون المؤتمرات ويواصلون الليل بالنهار للوقوف على أسباب الأمراض وعلاجها وخصائصها وأعراضها. تركوا أولئك القوم الذين درسوا ذلك العلم ولجأوا إلى طرق ما أنزل الله بها من سلطان، فأحيانا يلجؤون إلى باب زويلة المعروف في مصر ببوابة المولى، يعلقون عليه الشعور لشفاء ما برأسهم من صداع، وأحيانا يلجؤون إلى بعض المنائر في مساجد المسلمين يصعدون عليها علها تزيل ما بهم من عقم، ومرة يلجؤون إلى الدجاجلة والنصابين حملة كتب الدجل والشعوذة والضاربين للرمل والمحضرين للشياطين وغير ذلك، وقد خرجوا بعملهم هذا على قول الله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كتاب الله جل وعلا هداية للقلوب وهداية لمن كتب الله جل وعلا له الهداية. وهذه القصة التي ذكرها في دعوة إبراهيم هي ليست مجرد مجادلة أو أنه اعتبار أو أنه فطر عليها، وإنما هي رسالة من الله جل وعلا، كلف الله جل وعلا بها إبراهيم أن يبلغها قومه، وقام بأتم الأمر الذي كلف به. فالاستفسار والسؤال ما هذه التي كنتم تعبدون، هذا من باب التبليغ، تبليغ الدعوة. وسبق الفرق بين الصنم والوثن، وأن الأصنام التي تصنع على صورة الإنسان أو صورة الحيوان، يعني صورة حي، أما الأوثان فهي كالحجارة والشجر والقبور والأماكن التي يتعلق بها الإنسان، وهذا في الغالب، وقد يطلق أحدهما على الآخر، يعني يجعل الصنم وثنا ويعبر عنه بأنه وثن وبالعكس. ولكن هذا هو المعروف في اللغة التي نزل بها كتاب الله جل وعلا. ثم في هذه القصة الاعتبار بالأمور الواقعية، وهي النفع والضر. لهذا قال هل ينفعونكم إذ تدعون، ومعلوم أن هذا لا يصدر النفع منهم أصلا، لأن عبارة عن حجارة ومباني، فكيف تنفع؟ وكذلك دفع الضر، ما يدفعون شيء. وإذا كان المعبود لا يملك ذلك فعبادته باطلة. ثم كذلك أخبر أنه عدو لهذه المعبودات ولمن عبدها، ثم استثنى رب العالمين ربه وفي هذا دلالة واضحة على أنهم كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون معهم رب العالمين، ولهذا قال إلا رب العالمين. ثم بين أن من موجبات العبادة ودلائلها الخلق والرزق، وهذا من خصائص الله، فهو الذي يخلق ويرزق، والذي لا يخلق ولا يرزق لا يتجوز عبادته، عبادته باطلة. لهذا قال الذي خلقني ما يهدين، والهداية تكون خاصة لله جل وعلا، وتكون بالنظر والاستدلال والاسترشاد والاهتداء بما حوله وما، ولكن هداية الرسل هي بالوحي الذي يوحيه الله جل وعلا إليهم، كما قال جل وعلا في نبينا مصر قال قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فالاهتداء بالوحي، إلا أن هناك اسم من الهداية يختص به رب العالمين، وهو هداية القلوب، خلق الهدى فيها، كون العبد يحبب إليه الإيمان ويزين في قلبه ويكره إليه ضد ذلك من الكفر والفسوق والعصيان. وهذا الذي يقول الله جل وعلا فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما الأول فمثل قول الله جل وعلا فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، يعني تبين وتوضح وتذكر الدلائل والبراهين التي تدل على هذا. وهذه ما تستلزم هداية القلوب، وإنما فيها الحجة التي تقوم على المدعو في مثل هذا. ثم في ذكر القاعدة التي ذكرها العلماء أخذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في تهجده واستفتاحه الصلاة بالليل، والشر ليس إليك، وكذلك دل عليها كتاب الله جل وعلا في مثل هذه الآية، ومثل قوله جل وعلا في قصة الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالشر حذف فاعله، أشر بمن في الأرض، ولما جاء الخير أضافه إلى الله جل وعلا. فالشر لا يجوز أن يضاف إلى الله، لأنه أفعاله كلها خير وليس فيها شر، وإنما الشر يكون نسبيا وإضافيا، فإما أن يضاف إلى الفاعل نفسه الذي هو المخلوق، كما في قول إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، فأسند المرض إلى نفسه، قال مرضت، وأسند الشفاء إلى ربه جل وعلا، لأن الخير كله بيد الله جل وعلا، وإن كان الأمور كلها تدخل في خلق الله، أو أنه في القسم الثالث يكون داخلا في العموم، كقول الله جل وعلا الله خالق كل شيء، فيدخل في عموم هذا اللفظ. فهكذا أن يضاف إلى الله جل وعلا يجب أن ينزه عن مثل هذه الشرور التي تحدث في الناس وكذلك غيره. ودل هذا على أن فعل الله وصفاته كلها حسنى، وإذا كان الشيء يحتمل أن يكون من هذا النصيب يعني من الحسنى، وإلا لا يدخل في أفعال الله وصفاته إلا من باب ما ذكر في هذه القاعدة. ثم أنه أقام الحجة على قومه في هذه الأمور كلها، فدل على أن الذي يعبد يجب أن يكون خالقا متصرفا في العابد، يخلقه ويتصرف فيه، يعني أنه إذا شاء أسدى إليه الخير وإن شاء عذبه وأخذه. فإسداء الخير يكون بالطاعة، بطاعة المعبود واتباع أمره، والعذاب بالمخالفة. وهذا لا يكون للمعبودات كلها من دون الله جل وعلا مجتمعة أو متفرقة. ولهذا ربنا جل وعلا تحدى المشركين كلهم، قل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الذي لا يخلق الذباب مجتمعون كلهم بجهدهم وغيرهم، ما قيمته؟ ليس له قيمة أصلا. ثم قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني إذا الذباب سلب هذه المعبودات شيئا من ما بأيديهم لا يستطيعون يردونها أو يتمون. إلى هذا الحد فكيف تعبد إذا كانت هذه؟ فالمقصود أن عقل هؤلاء مهدر، وهو في الواقع ضحك عليهم الشيطان وبال في أذهانهم وفي قلوبهم، فأصبحوا يرون الشر بما فيه من أسبابه ونتائجه هو المقصود وهو المراد، والخير جانبوه. هكذا يكون الضلال، نسأل الله العافية. إذا كنت نعم. إبراهيم عليه السلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه. نعم، يعني ذكرنا أنهم يعني يعودون على آلهتهم باللوم في الآخرة، وأنهم يقسمون بالله يقولون تالله كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين إلى آخره. أي ترك لأنه يرى أنها ليست تعلق به قصة إبراهيم ويتبع أبي على. خلاص اقرأ اللي عندك. نقرأ اللي عندك. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين شرح وعبرة أولا يرينا الله تعالى في هذه القصة أن إبراهيم عليه السلام من شيعة نبي الله نوح وشيعة الرجل الذين يتقوى بهم من شاع الخبر كثر وقوي والمراد أن نبي الله إبراهيم على دين نوح وسنته ومنه تعلم أن الأنبياء عليهم السلام يشايع بعضهم بعضا في الحق ودعوة إلى الله تعالى والتصلب في دينه ومصابرة المكذبين وقد بين الله تعالى ما شايعه فيه بقوله إذ جاء ربه بقلب سليم إلى آخره والمراد أنه سليم من أمراض القلوب كالنفاق والحسد والخور والضعف أمام العدو القوي ثم بين تهكم إبراهيم بالأصنام وقوله منكرا لعملهم أئفكا آلهة دون الله تريدون والمراد أتريدون آلهة من دون الله إفكا فسمى الآلهة إفكا على المبالغة فإن الإفك هو الكذب ويصح أن يكون المراد أتريدون آلهة من أجل الإفك الذي كان منكم وصرفكم الأمور عن وجهها الذي يحق أن تكون عليه ثم سألهم فما ظنكم برب العالمين أي شيء هو حتى جعلتم الأصنام له أندادا وما ظنكم فيما هو فاعل بكم من عقوبة على ذلك الشرك وتسويتكم القوي بالضعيف والمخلوق بالخالق ثانيا يرينا الله تعالى أن نبي الله نظر نظرة في النجوم وعبادة القوم لها مع أنها تنادي بلسان حالها بأن لها ربا دبرها وخالقا سيرها وما قصته في سورة الأنعام ببعيدة وفيها أنه حينما رأى كوكبا من الكواكب قال لقومه هذا ربي على زعمكم فلما أفل قال لقومه لا أحب الآفلين فأيأسهم عن عبادته ذلك الكوكب بعد ذلك رأى القمر بازغا فقال لقومه هذا ربي فلما غاب قال إن هذا الكوكب لا يهديني لأنه يغيب ويحضر فلا يصلح إلها فلما رأى الشمس بازغة قال لقومه هذا ربي هذا أكبر الكواكب فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون تلك نظرة نبي الله إبراهيم في الكواكب واقتناعه أنها لا تصلح أن تكون آلهة تعبد ومع ذلك كله يصر قومه على عبادتها فتلك هي نظرته في النجوم وذلك هو سقمه من عبادة الناس لها وكفرهم بخالقها والمهيمن عليها، فهو سقيم من كفر القوم وعنادهم، وجدير بمن يجد من كفر الناس وعنادهم ما وجد نبي الله إبراهيم أن يسقم قلبه ويتألم ضميره ووجدانه. بعد أن عرفهم ذلك انصرفوا عنه مدبرين عن دعوته مولين عن طريقه. ثالثا، بعد ذلك فراغ إلى آلهتهم من راغ الثعلب يروغ روغانا إذا مال إليه على سبيل الاحتيال لأمر يريده، وبعد أن وصل إليهم أخذ يتهكم بهم ويقول ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون، ثم أقبل إليهم يضربهم بقوة، وذلك مظهر من مظاهر غيظ إبراهيم منهم وحدته عليهم، وهو الذي يقول في دعائه رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وجدير بالعاقل أن يبغض من هذا حاله، فأخذ قومه يسرعون إليه لانزعاجهم من تحقير معبوديهم والتهكم بآلهتهم، فأخذ يناقشهم أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون، يستنكر عليهم أن يصنعوا آلهة بأيديهم ثم هم مع ذلك يعبدونها، وينكر عليهم أن يعبدوا آلهة هي وهم وينكر عليهم أن يعبدوا آلهة هي وهم من خلق الله تعالى، وكانت الأصنام من خلق الله ومن عملهم كالباب والكرسي، هما من عمل النجار باعتبار الشكل والصورة، ومن خلق الله تعالى باعتبار الذات والجوهر كالسوار والخلقال من عمل الصائغ من جهة شكلها، ومن خلق الله باعتبار جوهرها. وقد أطال المتكلمون في الكلام على هذه الآية من جهة دلالتها على أن العمل مخلوق لله تعالى، والآية ليست في باب العمل الذي هو مصدر، وإنما هي في العمل الذي هو معمول، أي مكان العمل، لأن قوله وما تعملون ترجمة عن قوله وما تنحتون، وما في قوله ما تنحتون اسم موصول وليست مصدرية، فكذلك في قوله وما تعملون، وإلا اختلفت الترجمة والمترجم عنه. ولما كان لاحتجاج إبراهيم على قومه معنى إذا كان المراد والله خلقكم وخلق عملكم، وإنما تنتظم الحجة ويستقيم الاستدلال إذا كان المراد أتعبدون ما تنحتونه بأيديكم والله خلقكم وخلق ما عملتم وهم أولئك الأصنام التي من صنع يدكم. رابعا، بعد أن أخذ عليهم نبي الله إبراهيم كل باب من أبواب الحجة لجأوا إلى الحديد والنار، فقالوا لبعضهم أبنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، وهي النار الشديدة الوقود، وقيل كل نار على نار وحجر فوق حجر فهو جحيم. وقد أخبرنا الله تعالى أنهم أرادوا بإبراهيم كيدا فرد الله عليهم كيدهم، ومكروا فكان مكر الله فوق مكرهم، ودبروا فكان تدبيره خيرا من تدبيرهم. وقد أرانا الله تعالى في سورة الأنبياء أن الله تعالى قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم عقب قولهم حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، بعد أن نجاه الله من قومه قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أراد بذلك مهاجرته إلى حيث أمره الله بالمهاجرة إليه من أرض الشام، كما قال إني مهاجر إلى ربي، ثم طلب من الله أن يهبه من الأولاد الصالحين فبشره الله بغلام حليم. خامسا، من عادة القرآن أن يحذف من القصة ما لا تدعو إليه العبرة ولا يتوقف عليه الفهم اعتمادا على فطنة السامع، فيرينا الله تعالى أنه بعد أن بشره بغلام ووهبه ذلك الغلام ثم نشأ وترعرع حتى وصل إلى سن يستطيع معه أن يسعى، قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، وهي استشارة تحمل في حناياها لواعج الألم ومثيرات الحزن والأسى، استهلها نبي الله بقوله يا بني، وكأنه يقول يا بني ويا فلذة كبدي الذي وهبك الله لي بعد دعائي إياه أن يهب لي ذرية صالحة تعاونني في الدعوة وتناصرني في إقامة دين الله، إني أرى في المنام أني أذبحك، فما الذي أنت فاعل في ذلك البلاء؟ وبأي عزيمة تلقى تلك المحنة؟ وإنها لمحنة ما أشدها على نفوس الوالد والولد، فماذا كان جوابه عن ذلك السؤال الرهيب وتلك الاستشارة الموجعة؟ ولو أن ملكا من ملوك الدنيا بعث إلى رجل من رعيته برسوله له يبلغه أن ذلك الملك المطاع أمر أن تصادر أملاكه ويعيش صفر اليدين، أو أمر أن ينفى من بلده ويحال بينه وبين مواطنيه، لو أن رجلا من الناس بلغه ذلك على لسان رسول لا يكذب، لكان من شأن ذلك الخبر أن ينخلع له قلب ذلك الرجل عند سماع القصة، فكيف بصبي يبلغه عن ربه بواسطة أبيه وأبوه رسول لا يكذب مطيع لا يعصي أن يحرمه من هذه الحياة ويحول بينه وبين أن يعيش؟ كيف بصبي يبلغه أبوه رؤيا المنامية أنه يذبحه؟ ماذا تكون نفسه التي بين جنبيه في ذلك الحين؟ وماذا يكون قلبه؟ وماذا تكون إجابته وقد استشير؟ ولو أن الأمر كان من طريق القسر لكان أهون على النفس وأخف في الاحتمال. كان جواب ذلك الصبي أن يقول قالت الراضي المطمئن يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وكأنه يقول لأبيه إنني أقدر قيمة ألمك لتلك التضحية وجهاد نفسك في ذلك العمل الشاق لأني قطعة منك، ولكن حق الله عليك فوق حق الأبناء والأحفاد، وإجابتك لداعيه أهم من إجابتك لدواعي الفطرة، فأجب داعي الله وتغاضى عن داعي الشفقة والحنان، واصدع بأمر الله إرغاما للشيطان. فإذا كنت قد ناديتني بقولك يا بني فإني أناديك بقولي لك يا أبتي، وأقول لك قول الراضي بقضاء الله وحكمه افعل ما تؤمر، وسوف لا تراني ممتعضا بذلك البلاء، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلم يكن من نبي الله إبراهيم وولده سوى استسلامهما لأمر الله، فأخذ إبراهيم ينفذ أمره وأخذ ولده يصبر لقضاء الله وحكمه. فحينما أسقطه على التل ناداه الله أن إبراهيم قد حققت الرؤيا، فاغتبط وأبشر بالفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر، ولا تعجب من ذلك فإن هذه سنتنا في جزاء المحسن. ثم أرانا الله تعالى أن ذلك البلاء الذي ابتلى به إبراهيم وولده هو الاختبار البين الذي يتميز به المخلصون، أو هو المحنة البينة الصعوبة التي لا محنة أصعب منها. وأي محنة أشد من محنة الرجل بابنه وفلذة كبده ثم فداه الله بمذبوح سمين؟ ثم أرانا الله تعالى أنه ترك على إبراهيم في الآخرين من الأمم هذه الكلمة سلام على إبراهيم، وأنه تعالى يجزي المحسنين بتخليد ذكرهم وإبقاء أثرهم. فانظر كيف وصل نبي الله إبراهيم من طاعته لربه إلى ذلك الحد، وكيف وصل ولده من رضاه بقضاء الله وحكمه إلى ذلك المكان من الرضا. ولعلنا إذا قسنا التكاليف بتلك الفتنة فإنها تصغر أمامها وتذبل، ولعلنا نتأسى بذلك النبي الذي هو قدوة صالحة في الصدع بأمر الله وبولده في الرضا بقضاء الله. هذه قصة نبي الله إبراهيم وولده الذبيح، وهي لا تتجاوز آيات تعد على أصبع، تعد على أصبع اليد الواحدة. ومع ذلك نرى بعض الخطباء في يوم العيد الأكبر يذكرون هذه القصة ويضيفون إليها من الإسرائيليات ما تمجه النفوس، رجاء أن يؤثروا على العامة بذلك الحشو. وقد سمعت خطيبا يتلو في هذه القصة وما أضافه إليها من حشو زهاء نصف ساعة، ولا أدري من أين للخطباء ذلك اللغو الذي يضعونه في هذه القصة. وهل التاريخ يحفظ للناس ما كان من نبي الله إبراهيم مع ولده حتى يستطيع أن يعول عليه؟ اللهم إنا لا نعلم من قصة إبراهيم مع ولده وقومه إلا ما علمناه منك، ولا نعلم من قصة يوسف وإخوته إلا ما علمتنا على لسان نبيك، وكذلك بقية الرسل. فعلمنا كيف نأخذ الغيث فعلمنا كيف نأخذ الغيب عنك وكيف نتأدب معك، ونفيض في القصص حيث أفاض كتابك ونسكت حيث سكت. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذه الآيات التي ذكرها في سورة الصافات، أولا أنه من شيعة نوح عليه السلام، يعني أن دعوته وما جاء به هو الذي جاء به نوح عليه السلام. دين الله واحد، كل الأنبياء دينهم واحد وهو عبادة الله وحده. وأما ما ذكر أنه نظر في النجوم وأنه لأجل عبادة فليس كذلك. المقصود بهذا التعلل حتى يكيد أصنامهم، حتى يتأخر، فنظر من باب التعلم. ولهذا مر أن هذا من الكذبات التي أضيفت له، قال إني سقيم، مع أنه سقيم يعني يرى أنه لم يقم بأمر الله على الوجه الأتم الأكمل، فهو مقصر في هذا، مقصوده هذا، فتأخر حتى يحطم أصنامه، فحطمها، ومقصوده بتحطيمها إقامة الحجة عليهم البالغة التي لا يمكن لهم بعدها تعلق فيها، ولكنها لم تجزي بعدما اعترفوا بذلك. ثم قال لهم أيفكا آلهة دون الله تريدون، ويقول إن هذا تحكم وإنه من باب المبالغة، وليس كذلك، بل هو إفك حقيقة وكذب. كونهم يسمون مثلا الحجر أو الشيء الذي يصنعونه من شجر أو من بناء يسمونه إله، هذا كذب. ولهذا قال الله جل وعلا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني مجرد اسم ليس لهم من الحقيقة شيء، بل إله هو الله وحده جل وعلا، فليس هذا من باب يعني مبالغة كما يقول. ثم قوله وما ظنكم برب العالمين، يعني حيث صددتم عن عبادته، هل عندكم تصور للعذاب الذي سيقع فيكم لأجل هذا؟ فهم استبعدوا لأنهم اتبعوا أباهم وأحسنوا الظنون فيهم في من كان قبلهم فقط. ما قوله فراغ إلى آلهتهم ضرب، كما سبق أنه كسرهم حطمهم وترك الكبير منهم حتى تقوم الحجة عليهم. وقوله فأقبلوا إليه يزفون، يعني أنهم أقبلوا بحنق وشدة يريدون أن يأخذوه ويقتلوه حيث كسر أصنامهم، فهذا يدل على شدة تعلقهم بالأصنام وأنهم يعبدونها. ثم قال أتعبدون ما تنحتون، النحت من الحجارة، ينحت الحجر على صورة إما أسد وإما رجل وإما بهيمة أو ما أشبه ذلك، كيف أنت تصنعه بيدك ثم تعبده؟ ليس هذا سخافة؟ وهذا نهاية الضلال وإهدار العقول وإهدار الأدلة. فأي يعني عقل يقبل مثل هذا؟ نسأل الله السلامة. وقوله أتعبدون ما تنحتون، ويتكلم عن هذه ما تنحتون، يقول إن الجدل في بين المتكلمين طال فيها، فالمتكلمون يقول إنها موصولة، ومقصود بالمتكلمين الذين ينفون القدر، القدرية المعتزلة وغيرهم. فإذا كانت موصولة يكون وعن المعنى أتعبدون الذي تصنعونه أنتم بأيديكم، والذي تصنعونه وهو إما شجر يعني صناعتهم، فتكون صناعتهم هي المقصودة، يعني ما يصنع المصنوع ليس الصناعة. ويقول أهل السنة يرون أنها مصدرية، يعني تعبدون ما تنحتون، يعني نحتكم، تعبدون نحتكم، لأن صار المعبود هو الذي نتج من نحتهم المصدر، حتى لا يكون لهؤلاء تعلق فيها. وإمام المفسرين اللي هو الطبري رحمه الله رجح أنها موصولة وليست مصدرية، ومع ذلك إذا كانت موصولة فهي لا تدل على الباطل، لأن القرآن لا يدل على الباطل وإنما يدل على الحق، يعني تعبدون الذي تصنعونه بأيديكم، وأصله مخلوق لله، وإنما تصرفتم في خلق الله وجعلتموه على هذه الصفة وعبدتموه. الأمر ما فيه مشكل في الواقع في هذا. وقوله إيمان والله خلقكم وما تعملون، هذه التي يعني صار فيها الكلام، خلقكم وما تعملون. فأهل السنة يقول في هذا إنهم يقول إن الله خلقكم وعملكم، والمعتزلة القدرية يقولون خلقكم والذي تعملون، يعني خلقكم وخلق الشجر وخلق الحجارة. فخرج من هذا عمل الإنسان ما يكون مخلوقا لله، هذا مقصودهم. وأهل السنة يقولون المقصود النتيجة التي صار إليها المعمول الذي هو أصنام، فهو عملهم بأيديهم، فإذا يكون عمل الإنسان مخلوقا لله، هذا هو السبب في الخلاف من هنا. وسبق أن هذا يعني وأن لا يدل على الباطل، وإن الله خلق كل شيء، الله خالق كل شيء، وهم يريدون أن يكون عمل الإنسان هو الذي يخلقه الإنسان ولا دخل لله فيه. وبهذا بناء منهم على أن كيف مثلا الله يخلق شيء ثم يعذب عليه، في مجادلات لا قيمة لها. وكل هذا باطل، وحجتهم أيضا باطلة، وتعلقهم بهذا من باب الشبه وليس من باب الاستدلال، من باب الشبه شبه. وطالت المجادلات في هذا والمناظرات وغيرها، ومما وقع في من هذا مناظرة التي كانت لرئيس هؤلاء مع أحد أهل السنة، لو كان في مجلس ضم علماء وأدباء، وكان صاحب المجلس صديقا لرئيس هؤلاء الذي هو عبد الجبار المعتزلي، وصاحب المجلس هو الصاحب ابن عباد أحد الوزراء. فدخل رجل من أهل السنة يقال له أبو إسحاق الإسفرائيني، فقال عبد الجبار المعتزلي: سوف أخزي هذا الداخل. هو يستطيع أن يخزي؟ فلما صار يسمع كلامه قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. وأبو إسحاق يعرف المقصود والمغزى، يعني يقول له: أنتم يا أهل السنة تقولون إن الله خلق فعل الإنسان من الكفر والفسوق والعصيان فعذبه عليه، وهذا فحشة عند هؤلاء. فأجابه قائلا: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. هذا جواب، يعني يقول: أنتم تقولون إن الله جل وعلا أراد من الكافر الإيمان، والكافر أراد الكفر، وأراد من الفاسق الطاعة، ولكن الفاسق أراد الفسوق، فحصل مراد الكافر والفاسق ولم يحصل مراد الله، فإذن معناه أنه يكون في ملك الله ماذا يشاء، وهذا كفر بالله جل وعلا. عند ذلك قال له عبد الجبار: أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له مجيبا: أيعصى ربنا قسرا؟ يعني يعصى وهو لا يريد. فقال له عبد الجبار: أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إلي أم أسى؟ قال: إن كان منعك حقك فقد أسى، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. فقال الحاضرون: والله ليس عن هذا جواب. فكأنما ألقم بحجر، فصار هو المخزى ليس صاحب الحق المخزى. فالمقصود يعني أن المجادلات والأشياء في هذا القبيل طالت، ولكن لم تجدي شيئا. صاحب الباطل لا يرجع عن باطله بإقامة الأدلة ودحض الشبه التي يتعلق بها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.